بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن كل فعل إما صحيح وهو الذي ليس في مقابلة ثائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة، نعم، وهي الواو والياء والألف والهمزة والتضعيف نحو نصر. نصر الفعل الصحيح السالم عرفه فقال هو الفعل الذي ليس في مقابلة فائه أو عينه أو لامه حرف علة إذا كان ثلاثيا. فإذا كان الفعل أو إذا كان جميع حروف الفعل ثلاثية وهكذا رباعية كلها صحيحة، لا تجد مثلا في مقابلة فائه، أي الفاء من الوزن، لا تجد فاءه واوا حرف علة ولا عينه حرف علة من ياء أو واو، أو لا تجد لامه حرف علة من واو أو ياء. الفعل إذا كان هكذا فهو الصحيح السالم. أما إذا وجدت مقابلة فائه واوا أو حرفا للعلة كالواو كوعد كما تقدم، وعد ليس بالصحيح السالم، يقال صحيح معتل أو صحيح مثال واوي، فهو معتل على كل حال وجود الواو في أوله، لكن هذه الواو تنطق كما ينطق الحرف الصحيح، تقول وعاد وصال وجاد كما تنطق الحرف الصحيح. ولذلك يقال هذا مثال الواوي، لأن حرف العلة يماثل الحرف الصحيح في النطق به. تمام، رأيت. فإذا وجدت في مقابلة وفائه واوا إذن فهو ليس بصحيح سالم بل هو معتل. وكذلك إذا لم تجد في مقابلة عينه حرف إلا إذن وكذلك اللام فهو فعل صحيح، لكن لو وجدت حرف إلا في عينه إذن فهو معتل، كقال وجال وطاف وباع، لأنه قول وجول وطوف. وكذلك اللام إذا لم تجد في مقابلة لامه حرف علة فهو صحيح سالم، وإذا وجدت حرف علة في لامه فهو معتل. إذن فإذا سلم جميع حروف الفعل من حروف العلة ومن التضعيف فهو صحيح سالم، وإذا وجد واحد من هذه الأحرف الثلاثة حرف علة فهو ليس بصحيح سالم. ولا يمكن أيضا أن يكون جميع حروف الفعل حرف علة، جميع حرف علة هذا لا يمكن، ما جاء في كلامي ما هذا، بل بعض حروفه قد يكون حرف علة وقد يكون حرفان في الفعل الثلاثي للعلة، يجتمع حرفان للعلة في الفعل الثلاثي. أما جميع الحروف يكون حرف علة فلا، فحرفان مثلا لو قلت الآن الطوى الواو والألف حرفان العلة، أو وقى واو والألف الأخير حرفان العلة، ويسمى وقى لفيفا مفروقا، ويسمى طوى فعلا معتلا لفيفا مقرونا لاجتماع حرفي العلة في الأخير. نعم. قال أيوة. وإما معتل وهو الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العلة نحو وعد ويسر. ويسر، نعم، وعد ويسر، ويقال له مثال واوي أو مثال يائي، ووجد مثال واوي، يسر مثال يائي، وهما حرفان العلة. إذن فالفعلان ليسا سالمين، ليسا سالمين. نعم. وإما أجوف وهو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة نحو قال وكال. نعم، كال وقال وباع وجاء ونام وخاف، هذا يقال هذه أفعال جوفاء أو أفعال جوفاء، فعل أجوف. نعم. قال وإما ناقص وهو الذي يكون في مقابلة لامه حرف من حروف العلة نحو غزا ورما. نعم، غزا ورما يسمون يسمي الصرفيون مثل هذين الفعلين بالناقص، هذه تسميتهم لمثل هذا الفعل، وصف لهذا الفعل الذي يعتل آخر حرف منه كغزا رمى جرى سرى وما أشبه ذلك، أفعال ناقصة في تسميتهم. نعم. وإما لفيف وهو الذي يكون فيه حرفان من حروف العلة وهو على قسمين، الأول اللفيف المقرون. اللفيف المقرون كما تقدمت الإشارة إليه، اللفيف المقرون نحو الطوى سمي لفيفا مقرونا لاقتران أو لقرن حرف العلة إلى حرف علة آخر، فلذلك قيل له لفيف المقرون، ومعنى اللفيف لف الشيء أي جمعه وربطه وأداره، وهذا يكون في الشيء المحسوس كالثوب مثلا تلفه على يدك تجمع بينهما تضمه على يدك وتلفه، فتسمى الصرفيون مثل هذا الفعل باللفيف لوجود نوعين من حرف العلة فيه، أو لوجود شيئين من حروف العلة فيه، أو لوجود حرف علة فيه، فسموه اللفيف لكون كل منهم حرف علة فقالوا اللفيف. واللفيف يكون مقرونا إذا اجتمع حرف العلة في الأخير، وقد يقال له اللفيف المفروق إذا توسط حرف صحيح بين الفاء المعتل واللام المعتل فيقال لفيف مفروق، هذه تسميتهم لمثل هذه الأفعال. نعم. اللفيف المقرون وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة نحو الطوى. نحو الطوى، نحو الطوى والثوى وهوى. هوى، هوى أي من فوق إلى أسفل سقط كذا، هوى يهوي رأيت، وقد يقال هوية كذلك لفيف مقرون هوية يهوى ومعناه أحب، هاويه يهواه أحبه، وهوى يهوي سقط من أعلى إلى أسفل وكلاهما لفيف مقرون. نعم. والثاني اللفيف المفروق. مفروق أيضا. الذي يكون في مقابلة ثائه ولامه حرفان من حروف العلة نحو وقى. نحو إيش؟ وقى. وقى و هذا الفاء، وقى الياء في الأخير وبينهما قاف وهو حرف صحيح، إذن اجتمع حرفان للعلة مع الفرق بينهما أي فرق هذا الحرف الصحيح بينهما فيقال لفيف مفروق، فرق بين حرفين علة لفيف مفروق. وقى، وعى، يعي، ونا، يني، وها، يهي، لفيف مفروق. نعم. وإما مضاعف وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد. هذا مضاعف، وهذا أيضا ليس سالما، حرفان صحيحان مثلان وقعا في فعل، كأن يكون أن يكون العين واللام للفعل حرفين صحيحين مثالين من جنس واحد، كأن تقول مد أصله مدد، عض أصله عضض، وحد أصله حدد، ورن أصله رننا، وأن أصله أننا. فحرفان ليس معتلين لكنهما حرفان صحيحان اجتمعا، وهذا الاجتماع للحرفين الصحيحين يكون في الأخير، رأيت، ولا يكون في الأول. شوف عضد هذا هو المعروف في هذا المضاعف، وهذا أيضا لا يقال له سالم بل يقال له مضاعف، فعل صحيح مضاعف أو فعل مضاعف، رأيت. وقد يكون المضاعف ثلاثيا كما في عد في عد وحد، وقد يكون المضاعف رباعيا ككف كفاء ووس وساء، كف كف كف مضاعف، فهو ليس بسالم لتكرر حرفين صحيحين فيه، مضاعف رباعي كف كف ومضاعف ثلاثي ككف. نعم. نحو مد أصله مدد، حذفت حركة الدال الأولى ثم أدغمت في الدال الثانية. نعم، ثم أدغم في الدال الثانية فصار مد، وأصله مدد، فإذا تماثل الحرفان وهما بجنب بعضهما وليس زائدين أو ليس بينهما فاصل، فالحكم في مثل هذين الحرفين أن يدغم الأول في الثاني، فإذا كان الأول متحركا يسكن، فإذا سكن أمكن إدغامه في الثاني وهو مفتوح. مدد تقول مد، أدغمت الدال الأولى في الثانية، فهذه الشدة عبارة عن الدال الأولى، مد عبارة عن الدال الأولى المدغمة في الدال الثانية. نعم. والإدغام إدخال أحد المتجانسين في الآخر. أيوة، والإدغام لغة، والإدغام اصطلاحا، أو الإدغام لغة هو إدخال شيء في شيء، تقول أدغمت اللقمة في فمي، أي أدخلته، هذا صحيح لغة. وهذا هذه الكلمة استعملها الصرفيون في إدخال كلمة في كلمة، لأن في إدخال حرف في حرف، ليس كلمة، في إدخال حرف في حرف، مد أدخلت الدال الأولى في الدال الثانية، ووضعت الشدة على الدال الثانية وهي عبارة عن الدال الأولى، إشارة للدال الأولى، هذه الشدة، مد حد عض رم رن أن وما أشبه ذلك. نعم. وهو على ثلاثة أنواع، أي الإدغام على ثلاثة أنواع عند في الاصطلاح الصرفي. نعم. النوع الأول واجب، أي إدغام واجب، وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، أو يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا، نحو مد يمد مدا. نعم، هذا إدغام واجب، إدغام واجب. نعم. كما النوع الثاني جائز، أي إدغام جائز، وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والحرف الثاني ساكنا بسكون عارض. هذا هو، أن يكون الحرف الأول من المتماثلين المتجانسين المتجاورين يكون متحركا، ويكون الحرف الثاني المثال الثاني يكون ساكنا، ما ليس متحركا. الأول في هذا الإدغام الجائز الأول متحرك والثاني ساكن سكونا عارضا كسكون بناء أو سكون إعراب، كأن تقول مثلا لم يمدد، شوف لم يمدد، الدال المثال الأول متحرك والدال الثاني ساكن لكن سكونه عارض بسبب جزمه، والجزم عارض له وقد يكون مرفوعا لكنه مجزوم بسبب الجزم، فكان سكون الدال الثانية سكونا عارضا للجزم. فالإدغام هنا ليس بواجب، فيجوز أن تقول لم يمد أو لم يمد، لكن لم يمد بالفتح هذا المشهور في كلام العرب، تقول لم يمد، ويجوز أن تقول لم يمدد بالفك. فالإدغام أن تقول لم يمد وهو إدغام جائز، وإنما كان جائزا لأنه يجوز أن تفك، فتقول لم يمدد فتجد الحرف الثاني ساكنا سكونا عارضا للجزم. نعم. نحو لم يمد أصله لم يمدد. أيوة لم يمدد. حركة الدال الأولى إلى الميم ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر لكون سكونها عارضا. نعم. ثم أدغمت الدال الأولى فيها. نعم. وصار لم يمد بالإدغام، ويجوز لم يمدد بالفك. بالفك. هذه الخلاصة. لم يمد قوله، قوله يجوز أن تقول لم يمد، لم يمد، لم يمد، هذه مسألة أخرى مع الإدغام، تقول لم يمد، رأيت لم يمد، لماذا فتح وهو مجزوم؟ قالوا، قالوا فتح لأن السكون للجزم على الدال الثانية مع الإدغام للدال الأولى وجعلها ساكنا أيضا، وجعلها ساكنا أيضا، فالتقى ساكنان، سكون في الدال الأولى، في الدال الأولى، وسكون في الدال الثانية، وسكون الدال الثانية كما تقدم سكون للإعراب، فأدغم، لما أدغم فسكون هذا الدال الثانية أين هو؟ فقالوا لما اجتمع الساكنان، اجتمع ساكنان، هكذا يقولون، لما اجتمع ساكنان تولد من ذلك كتم شديد في الحرفين فانفجر إلى ما فيه التخفيف لرفع الكتم الشديد. هكذا يقول ثعلب في مجالسه، هكذا يقول اجتهاد، فصار لم يمد، رأيت، وجيء بالفتحة رفعا لهذا الثقل والكتم لأن الفتحة أخف الحركات، ويجوز أن تقول لم يمد على أصل التخلص من التقاء الساكنين، ويجوز أن تقول لم يمد إشارة إلى حركة مضارع الفعل، لأنه لم يمدد فمضارع يفعل، إذن فإذا ضممت وقلت لم يمد قالوا هذه إشارة إلى حركة عين المضارع وأن ولا وزن يفعل، هكذا يقولون، لكن الواضح عندهم كما ذكره ثعلب أنك تقول لم يمد، وهذا هو الأكثر وهو الأفصح عندهم، بل قد يجب أن تفتحه أحيانا تقول لم يمده، ولا يجوز أن تقول لم يمده و ولا لم يمده لوجود ضمير بعده، لوجود ضمير بعده تقول لم يمده، رأيت لم يمده. إن جزم الفعل الذي قد شدد آخره كلا تضر أحدا فاكسره مطلقا لقوم وافتحا لآخرين ثم إن الفصحاء من هؤلاء حيث يلقى ساكنا يأتون بالكسر كسر الحاسنا. إذن فهذا ما يقال في مثل في هذا الإدغام، إدغام جائز، هذا ما يقال في مثل هذا الإدغام الجائز. نعم. النوع الثالث ممتنع، وهو أن يكون الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون أصلي. نعم. نحو مددت إلى مددنا. نعم. الثاني أن يكون إيش؟ أن يكون والثاني ساكنا بسكون أصلي. أيوة، أن يكون الثاني أي الحرف المتجانس الثاني أو المثل الثاني ساكنا سكونا أصليا، أي ليس سكون إعراب، فهنا لا يجوز الإدغام، أو لا يجوز إيش؟ الإدغام. ممتنع الإدغام، بل يجب الفك للإدغام. ومثاله لو قلت أنا مددت، شوف مددت، فالدال هناك مثلان الدالان، لكن الأول متحرك وهو الدال الأولى مدد مدد، والثاني ساكن، وسكون هذا الثاني سكون أصلي ليس بعارض، ومعنى كوني سكونا أصليا أنه سكون للبناء، لأنه فعل ماضي، والفعل الماضي إذا اتصل بتاء الضمير المتحرك يكون مبني على السكون، إذن فهو سكون أصلي دائما في هذه الحالة. فعندئذ لا تدغم، الإدغام ممنوع، تقول مددت مددت، ولا سبيل الإدغام، لأنه لا يمكن في هذه الحالة أن تنطق بالإدغام هنا. لو أردت أن تنطق به كيف تفعل؟ مد بد تو، ماذا يصير؟ لا يكون عربيا، يكون كلام آخر. إذن فلا يجوز الإدغام هنا، فالإدغام ممنوع لأن السكون الثاني أصلي. نعم. وإما مهموز، وإما محموز، مهموز أيوة، وهو الذي يكون أحد حروفه الأصلية همزة. أيوة. أخذ وسأل وقرأ، نوع هذا هو، هذا ليس فعلا سالما، يقال فعل مهموس، هذا نوع آخر من الأفعال التي ليست سالمة. فالأفعال التي فيها الثلاثية التي فيها وكذلك الرباعية التي فيها الهمزة، فيقال هذا فعل ليس بسالم، هو فعل صحيح في فعليته لكن ليس بسالم، لأن الهمزة عدت من أحرف العلة كما تقدمت الإشارة إليه. نعم. فإن كانت الهمزة في مقابلة فائه يسمى مهموز الفاء، مهموز الفاء كأخذ، وإذا كانت الهمزة في مقابلة عينه يسمى مهموز العين كزأر، وإذا كانت الهمزة في مقابلة لامه يقال له مهموز اللام كقرأ، قرأ الدرس يقال مهموز اللام. نعم. وإن كانت في مقابلة عينه يسمى مهموز العين. نعم. وإن كانت في مقابلة لامه يسمى مهموز اللام، ويقال لهذه الأقسام الأقسام السبعة يجمعها هذا البيت: صحيحست مثالست ومضاعف لفيف وناقص ومهموز وأجوف. نعم. هذه الأقسام إيش؟ السبع أقسام الأفعال، أو أقسام الأفعال من جهة وصفها بالصحة والاعتلال، وصفها بالصحة والاعتلال، تنقسم الأفعال إلى هذه الأقسام السبعة، ذكرها صحيح إيش قال؟ صحيحست صحيح الأصل صحيح وإيش ومهموز إيش ومهموز مثال كوعد ويسر ومضاعف كحد ومد ورد لفيف كالطواء ولوى كالطواء والثوى أو عوى أو وقع نعم وناقص جرى وسرى ومهموز وأجوف ومهموز أخذ وزأر وقرأ وأجوف قال وباع وجال ونام وخاف ورام وما أشبه ذلك نعم وتم النظم بهذا وجزاكم الله خيرا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكتفي بهذا. نعم ترون عرض بعض الأسئلة بعضها نعم السؤال الأول ما هو الضابط في السماع والقياس وكيف نفرق بينهما؟ الضابط للسماع والقياس هو أن القياسية من الأفعال في المضارع وكذا تجد قاعدة يجري القياس عليها قاعدة يجري القياس عليها في هذا الفعل أو في هذا الاسم في هذا الفعل كما في الأفعال كما كان عندنا فتجري القاعدة مثلا تقول الفعل إذا كان على وزن فعل فإن مضارعه يكون على وزن يفعل قياسا إذا كانت عينه واوا أو لامه واوا هذه قاعدة فعليه فعلى هذه القاعدة إذا وجدت فعلا انظر هل عينه واو أو لامه واو فإذا وجدت عينه واوا كقال لأن هذه الألف واو إذن فتقول قال يأتي مضارعه قياسا على يفعل يقول أي يقول إذن فهكذا تتتبع الأفعال التي تكون أجوفة واويا أو إذا كان ناقصا واويا كرجا أصل رجوى إذن فقياس مضارعه يرجو يفعل ورنا رنوا تقول يرنو أصل يرنو وهكذا تتتبع الأفعال هكذا وتنزل مضارعها على هذه القاعدة فهذا يقال قياسي ومعنى كون قياسيا أن العرب نطقوا به هكذا بفصاحتهم لكن الصرفيين اجتهدوا فوجدوا أن هذا يقال قياس أي لو وجدت فعلا على هذا الوضع في وسطه حرف حال حرف علة وهو واو ولو لم تسمع مضارعه من الفصحاء ولم ينقل ما دمت قد عرفت أن هذا الوسط حرف علة واو فضم عين مضارعه قياسا فضم عين مضارع قياسا وإلا فهذا ما يقال له مقيس سمع منه هذا هو القياس وأما غير القياسي يقال السماعي أي ليست هناك قاعدة لعين مضارع هذا الفعل بل سمع ونقل منهم يأتون بالمضارع هكذا فمثلا الفعل إذا كان الوزن فعل قد يأتي الوزن يفعل سماعا كأن تقول جلس سمع منهم يقولون يجلس يفعل مع أنه قد يأتي فعل على يفعل قياسا لكن جلس ليست فيه قاعدة كسر عينه قياسا فيكون كسر عينه سماعيا. ومتى يكون كسر عين فعل قياسيا على وزن يفعل؟ متى يكون فعل يفعل قياسا في المضارع؟ إذا كان واوه إذا كان فاء الفعل الثلاثي واوا كوعد أو وجد أو وصل فتقول قياسا يصل يجد. والأصل يوصل ويوجد ويوعد يفعل على وزن يفعل، لكن حذفت الواو لعلة أخرى تصريفية. وكذلك من الضوابط لكسر عين مضارع فعل لو كانت عين هذا الفعل يائيا، يا تقول باع أصله بيع قلبت الياء ألفا إذن فعينه يا، فهذا يقاس كسر عين مضارعه فتقول يبيع أصل يبيع مع السماع من العربي مع النقل من العرب بهذا الكسر أيضا للعين يبيع. لكن القاعدة هي أن العين يائي، إذن فاكسر عين كل فعل على وزن فعل في الماضي، اكسر عينه قياسا ولو لم تسمع هذا مضارعه من العرب. مثلا يقال حاكم لأنه قياسي، إذن فهذا القياس. وأما لو سمعت يجلس كما تقدم ليس في ليس جلس ليس فاؤه واو ولا عينه ياء ولا ياء لامه ياء، إذن فكسر عين مضاره سماعي، سماعي لا يخضع هذا الكسر لقاعدة بل على السماع يعتمد في مثل هذا. هذا الفرق بينه. يكفي في سؤال آخر؟ طيب يقول السائل أشكل علي مثال المؤلف. نعم. يقول أشكل علي مثال المؤلف طوف زيد الكعبة. نعم، طوف زيد الكعبة هو فيه إشكال وليس بجيد فيما يظهر. هذا التمثيل ليس بجيد لأن الطوف طاف المجرد الثلاثي لازم ليس متعدد، لأنك تقول طاف به ولا تقول طافه، وإنما يكون متعديا لو زدت فيه. فإذا زدت فيه فينظر في المعنى، هذه الزيادة قد يأتي على وزن فعل كما في طاف، يجوز أن تقول طوف. وإذا قلت طوف هذه الزيادة لا يفيد التعدية، إنما يفيد التكثير للفعل من الفاعل. الفعل الذي هو الطواف تقول طوف زيد بالبيت، هذا هو الصحيح كما تقول طاف بالبيت، ولا تقول طاف البيت أو كذا لأنه لازم. فإذا قلت طوف تقول بالبيت، إذن فوزن فعل للتكثير وليس للتعدية في الفعل طاف، ليس للتعدية بل للتكثير. إذن فعليه لو قلت طوف الكعب زيد الكعبة ليس المعنى بصحيح، ليس هذا صحيحا بالعربية. لكن لو جئت بوزن فعل في فعل آخر غير طاف، رأيت في فعل متعد وهو مجرد قبل بجيه الوزن فعل ثم جئت بوزن فعل فيه وهو متعد فيكون متعديا يفيد التكثير في هذه التعدية، كما في قوله جل شأنه وغلقت الأبواب، غلقت رأيت. إذن فغلقت الأبواب غلق متعد، ولذلك جاء بعده الأبواب، فالأبواب مفعول به، أي أكثرت من غلق الأبواب، لا ندري كم باب غلقت الأبواب. فوزن فعل هنا أفاد التكثير مع وجود التعدية فيه، مع التعدية، مع التعدية، بخلاف طاف. تقول طوف بالبيت، أي أكثر هو فعل الطواف بالبيت، لا أنه جعل البيت يطوف، طوف البيت لا. ويشهد لهذا كلام بعض أحد الفصحاء: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. أطوف ما أطوف، هذا يقول أنا أعرابي قديما في تلك العصور الماضية، يقول أطوف ما أطوف، أي أخرج من بيتي أترزق في ذلك الوقت، يذهب إلى وظيفته وهو أن يجول في البلد يبحث، فقال أطوف ما أطوف، أي أكثر من التطواف في البلد ثم آوي. وتلاحظون أنه ليس هنا مفعولا به بعده في الكلام، أطوف ما أطوف، أنا الذي أفعل أكثر من التطواف، الطواف هذا في البلد ثم أرجع إلى بيتي. إذن فليس متعديا طوف، ليس متعديا. نعم. يقول السائل: كيف يستطيع غير الناطق بالعربية أن يحسن من لغته العربية؟ ليس إلا أن يتعلم ويجاهد ويستمر في طلب العلم، ليس هذا جواب إجمالي، جواب مجمل. تعلم وجاهد وواصل، ليس إلا مجمل. رأيت؟ العلم بالتعلم وبالاجتهاد وبالرغبة، ووجود من تتعلم عليه يبصرك أولا ويأخذ بيدك. رأيت؟ بشروط طلب العلم عموما، ليس فقط اللغة العربية، العلوم كلها. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. افعل هذه، اجتهد بهذا، تحسن اللغة وتحسن غير اللغة وهكذا. هذا جواب إجمالي، وهو كذلك ينفع. نعم. جزاكم الله خيرا. نطلب من شيخنا وصية للرجال والنساء تحثونهم فيها على طلب العلم والصبر عليه. نعم. الوصية والنصيحة على هذا هو أن المسلم يجب عليه أن يعرف أن دينه هذا دين علم أولا ثم عمل. هذا القرآن وهذه السنة، ما الذي فيهما؟ كلهما، كلاهما علوم. هذه العلوم لأي شيء؟ للمسلمين، للناس، ليعمل. إذن فكيف تعلم ما في الكتاب والسنة؟ وبطلب العلم. فالمسلم يضع هذا في ذهنه، إذن فاجتهد واطلب العلم عبادة حتى تعبد الله بهذا العلم من الكتاب والسنة. ضع هذا في ذهنك، فإذا وضعت هذا أولا في ذهنك تبحث عن الطرق لطلب العلم رأيت. فإذا بحثت عن الطرق لطلب العلم، وهذا العلم درجات، فالإنسان في كل حالة هو معد أو صالح لأن يطلب العلم. لا يقول أنا طلبت العلم وجمعت العلم انتهى، ما أطلب شيء آخر. لا لا لا وكلا، كلما ازددت في العلم وجدت أنك جاهل، لأنك تجد أشياء أمامك كلما ازددت من العلم ما كنت تعلمها، فتقول سبحان الله هذا موجود هذا موجود. إذن فتجد نفسك جاهلا، أي تجهل الأشياء كثيرة. ولذلك يقول جل شأنه: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولذلك قال جل شأنه: وقل ربي وقل ربي زدني علما زدني علما. فطالب العلم الشرعي، أقول هذا الكلام في هذا، يحتاج للإزدياد، يحتاج إلى الإزدياد. ولذلك قد تجد أصول العلوم الشرعية كما كان عند المتقدمين المجتهدين، ومع ذلك تحدث أشياء من المسائل لا تعلم أحكامها، لا تعلم أحكامها، مع أن عندك أصول. فكونك لا تعلم أحكام بعض الأشياء المستحدثة دليل على أن المسلم يحتاج إلى الازدياد من العلم دائما. ولذلك تجد العلماء قديما وحديثا، لا سيما قديما، يتفاوتون في العلم. وفوق كل ذي علم عليم، فالعلم درجات. فالمسلم ينظر إلى هذا ويقول العلم كثير، إذن فأجتهد حتى أحصل على بعض العلوم، على بعض العلوم. تحصل عليه على هذه العلوم لماذا؟ لتعبد ربك وتحسن حياتك الإسلامية، وتحسن حياتك الإسلامية. لأن المسلم ليس مسلما بمجرد التسمية بمحمد أو القاسم أو بكر أو كذا، لكن بالعمل، وهذا العمل قائم على العلم. فإذا حصل العمل قائم على العلم توجد التقوى، التقوى توجد، لأنك ما تعمل إلا أنك مؤمن وتتذكر الله وتخافه وتقول هو الذي أمرني أن أعبده وخلقني لأجل العبادة، لم نخلق لهذه الدنيا، خلقنا لنعبد الله، لكن لا بد من المرور في الدنيا، خلقنا للعبادة. إذن فأعبد الله لأجل أن الله خلقني للعبادة. وعندئذ تكون حياة المسلم حياة إسلامية بالعلم والعمل والتقوى، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة: حياة الفتى والله بالعلم والتقى، حياة الفتى والله بالعلم والتقى. إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته، لا اعتبار لذاته، أي إذا لم يكونا فلا تكون الحياة حياة إسلامية صحيحة. هذا معنى قول الشافعي لا اعتبار لذاته. فهذه نصيحة عابرة قصيرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم، ونفعنا الله بما شرحتم. وأعتذر من الإخوة لعدم عرض باقي الأسئلة الباقية، وننبئ الأخوة بأن الدورة انتهت، وغدا يعني لا يوجد درس. جزاكم الله خيرا.